بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الرواية من كتابه المتقن المصون أو حفظه، وصفة أدائها من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابة الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان، والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر. ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى، وهي جائزة على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الماتن رحمه الله: وصفة الرواية. يقول الشارح: من كتابه المتقن المصون أو حفظه، وصفة أدائها، أي مما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث وطالب علم الحديث والراوي الكتاب، العناية بصفة الرواية من كتابه المتقن، أي كتاب المحدث، المصون من الزيادة أو النقصان، أو من حفظه الذي ضبطه ضبط حفظ، وصفة أدائها. هذه المسألة بارك الله فيكم متعلقة ببيان الموقف، متعلقة ببيان الموقف من الرواية من الكتاب، الرواية من الكتاب. وقد حكى هنا الحافظ السخاوي رحمه الله أحد الأقوال في المسألة، لأنه قال: نعم، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابة الناقل وكونه من أصل المعتمد مع البيان، والإجازة جادرة وإلا ضاق الأمر. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو الرواية من الكتاب. مسألة الرواية من الكتاب اختار هنا أحد الأوجه فيها، اختار فيها أحد الأوجه. فمن أخذ الكتاب بأحد الأوجه المعتبرة، أحد أوجه التحمل المعتبرة التي مضت معنا بالأمس. قلنا أوجه التحمل تنقسم إلى قسمين: منها المعتبر ومنها غير المعتبر. فمن تحمل الكتاب بأحد أوجه التحمل المعتبرة الصحيحة، نعم، ثم ضبط هذا التحمل وهذا السماع وقابل الكتاب بأصل السماع، فإنه صحيح ويتصح له روايته، تصح له رواية هذا الكتاب بناء على هذا الشرط، بناء على هذا الشرط. ومن المهم أيضا بعد أن يتحمل، وبعد بأحد الطرق التحمل الصحيحة، وبعد أن يقابل على أصل المعتبر، من المهم جدا أن يصون الكتاب، أن يصون الكتاب من الزيادة فيه أو النقصان منه. بهذا تصح له الرواية، تصح له الرواية. لو خرج منه الكتاب، الكتاب الذي رواه، لو خرج منه فأعاره، ثبت عندي صحة الكتاب تحمل صحيح، ثبتت السماع، قابلت على أصل، صنته، ثم جاءني زيد من الناس فأعرته الكتاب ثم أعاده إلي، هل يصح لي أن أروي الكتاب بعد أن أعرته أو لا؟ فمن أهل العلم من منع، قال: لأنه لا يؤمن أن يزاد في الكتاب أو أن ينقص منه، والصحيح أن رواية الكتاب صحيحة بشرط أن يكون يقظان، يعرف إذا ما أدخل في كتابه أو أنقص منه عنده فطنة بحيث تمنعه من أن يستغفل من أن يستغفل. فإذا كان كذلك صحت له ماذا؟ صحت له الرواية، صحت له الرواية. قوله وإلا والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر، هذا الكلام أو هذه الجملة فيها رد من الحافظ السخاوي رحمه الله على من جوز رواية الكتب بإحدى طرق التحمل المرجوحة. الرد على من جوز رواية الكتب بإحدى طرق التحمل المرجوحة، مثل المناولة من غير إجازة المجردة عن إيش؟ عن الإجازة، أو الإعلام أو الوصية على ما مر معنا بالأمس. كذلك فيها الرد على من تساهل من بعض أهل العلم فجوز أن يروي الراوي الكتاب الذي يكون قد وجده أو استعاره أو اشتراه، كتاب يشتريه من السوق له ماذا؟ أن يرويه. فهذا تساهل مفرط، تساهل مفرط. ولهذا قال والإجازة جابرة للنقص الحاصل في الصفة إذا كان لم يكن الكتاب يعني قوبل في كل من كل أوجهه. قال وإلا ضاق الأمر، بمعنى لا يصح لك أن ترويه، لا يصح لك أن ترويه. لماذا؟ لأننا لو قلنا بجواز الرواية وقعنا في التساهل المذموم، في التساهل المذموم. واضح؟ هذا مراد هذه الجملة. ثم قال نعم ويدخل فيه، ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى، وهي جائزة على الصحيح للعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيلها عن معانيها، وما يحيلها عن معانيها. واختصار الحديث وتفريقته على الأبواب للعارف أيضا. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى هي متعلقة بصفة رواية الحديث، وهي مسألة الرواية بالمعنى. والكلام عن هذه المسألة نلخصه في وجوه. الوجه الأول، الأصل أيها الإخوة أن يروي الراوي، الأصل أن يروي الراوي الحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يروي الراوي، أن يروي الراوي الحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد مر معنا في باب الضبط، في باب الضبط. هذا الأصل أن يروي الراوي الحديث كما سمع. النقطة الثانية أو الوجه الثاني، ما المراد بالرواية بالمعنى؟ ما هو المراد بكلمة الرواية بالمعنى؟ لأنه قال ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى، وهي جائزة على الصحيح. انتقل مباشرة من تقرير المسألة إلى ماذا بعد أن ذكرها؟ إلى حكمها مباشرة. لكن لو سألتك ما معنى الرواية بالمعنى، لا بد من التصور حتى نستطيع أن نتوصل إلى الحكم على وجهه. فالرواية بالمعنى معناها أداء الحديث، الرواية بالمعنى هي أداء الحديث بلفظ آخر، أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به، أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المراد بالرواية بالمعنى. طب حكمها، وهذا هو الوجه الثالث، حكم هذه الرواية هذه الرواية بارك الله فيكم، قبل أن نتكلم عن الحكم نقول هناك محل اتفاق ومحل اختلاف عند أهل العلم فيها، فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف. محل الاتفاق عندهم بالاتفاق أن الراوي إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومدلولاتها فلا تصح له الرواية بالمعنى، لا تصح له الرواية بالمعنى الذي لا يضبط ولا يعرف المعاني والألفاظ ولا مدلولات، هنا لا يصح له أن يروي بالاتفاق فهو ممنوع، فهذا محل ماذا؟ محل اتفاق. أما محل الاختلاف فهي الصورة التي ذكرها هنا، وهي بقوله للعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيلها عن معانيها. فالاختلاف إذن في حكم رواية الراوي العارف العالم بالألفاظ ومدلولاتها إذا ما روى حديثا بالمعنى، هل روايته صحيحة أو غير صحيحة؟ واضح؟ هذا محل الاختلاف، محل الاختلاف. هذه المسألة بارك الله فيكم الأقوال فيها كثيرة، نحو من 12 قولا فيها، الأقوال فيها أكثر من 12 قولا، أشهرها قولان، أشهر الأقوال قولان. القول الأول المنع، منع ماذا؟ المنع. وهذا المنع بارك الله فيكم يعني قال به جمع من السلف، فهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر وعن ابن سيرين وعن رجاء بن حيوة ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة الذين منعوا لمن كان حاله كذلك ضابط عارف بالألفاظ ومدلولاتها ومعانيها. فهذا جمع من السلف منع الرواية بماذا؟ بالمعنى. والقول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وهذا القول عليه أكثر الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، عليه أكثر الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، ومن الصحابة واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وجماعة من الصحابة، نعم، ومن التابعين عطاء المكي والحسن البصري ومجاهد والشعبي والإمام الزهري رحمه الله وقال به الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا والثوري ويحيى القطان والإمام أحمد والإمام البخاري وجماعة، واضح؟ هؤلاء الذين قالوا بماذا؟ بالجواز، قالوا بجواز رواية من حال من كان حاله كذلك. وهذا القول عن الجواز هو الأقرب، هو الأقرب، هو الأقرب. لكن بارك الله فيكم يجب أن نتنبه إلى أن مما لا خلاف فيه بين الفريقين أو بين تلك الفرق كلها المختلفة في الأقوال أن من روى باللفظ قد سلم، من روى باللفظ فقد ماذا؟ فقد سلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في التمييز، قال العمر من سمع حديثا، من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم، فرد كما سمع فقد سلم. جاء في نسخة للتمييز فحدث كما سمع، هنا تبين لك معنى ايش فرد، تبين لك معنى فرد. والمؤدي باللفظ موعود بالنظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعه، فهو موعود بهذه النظارة. ومما ينبغي التنبيه له أو ننبه عليه أيضا أن من الذين قالوا بالمنع، من الذين قالوا بالمنع تجد أن بعضهم رحمهم الله جاءت عنه بعض العبارات تدل على التسمح في الرواية بالمعنى، يتسمح لا يعني يشدد، لا يشدد. من هؤلاء ما أخرجه الإمام، أو منهم ابن سيرين فيما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة، معرفة والتاريخ، والخطيب في الكفاية بسند صحيح، أنه قال رحمه الله: كنت أسمع الحديث من عشرة، كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. هذا يقول ابن سيرين. طيب ما وجه الاستدلال أنه يتسمح؟ وجه الاستدلال لم يمنعه قوله بالمنع أن يأخذ الحديث ممن فوقه على هذا الاختلاف، ويرى المنع، لكنه تحمل ممن روى بماذا؟ بالمعنى، تحمل في الحديث ممن قال بماذا؟ بالمعنى، أو روى بالمعنى. خاصة أيها الإخوة أنه إذا ما تحققنا أن الأداء باللفظ فيه مشقة، الأداء باللفظ فيه ماذا؟ فيه مشقة. والمعنى وإن كان قد اختلف، آسف، اللفظ، لكن المعنى متحد، فأصل دلالة اللفظ واحدة، أصل دلالة اللفظ واحدة. يقول الإمام يحيى القطان: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا. وسع فيه، أليس كذلك؟ وهذا الأثر قد أخرجه الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند جيد عنه. أيضا أيها الأحبة، القول بالجواز، من قال بالجواز رواية بالمعنى عندهم شروط، ما هو مطلقا هكذا. من الشروط التي مرت أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ إلى آخره، لكن من الشروط ذكروا ألا يقع التعبد بلفظه، ألا يقع التعبد بلفظه، يعني أنت متعبد باللفظ الوارد في الحديث، مثل أحاديث الأسماء والصفات، فأنت متعبد، كيف تثبت لله اسما أو صفة، نعم، وأنت قد رويت ماذا؟ بمعنى غير دقيق وغير صحيح، فلا، فأنت متعبد باللفظ، متعبد باللفظ. أيضا من الشروط ألا يقع التخالف في المعنى، ألا يقع التخالف في المعنى. واضح؟ وهنا ننبه تنبيها آخر، أن من بعض الذين رأوا الجواز، بعض الذين رأوا جواز الرواية بالمعنى منعوا من الرواية بالمعنى بعد انقضاء عصر الرواية. بعض الذين قالوا بالجواز يقولون بعد انتهاء الرواية ممنوع أن يروى الحديث بالمعنى، يجب أن يروى بماذا؟ باللفظ، إذ الحاجة قد زالت. فلما زالت الحاجة زال الأمر بماذا؟ بالتوسع في باب الرواية بالمعنى، بباب التوسع بالرواية في الرواية بالمعنى. يقول القاضي عياض رحمه الله: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه محسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا قديما وحديثا. فحسما للمادة يوقف باب ماذا؟ الرواية بالمعنى، يوقف باب الرواية بالمعنى. هذا قول جمع من أهل العلم ممن قال بالجواز، والأمر كما مر من أن الرواية بالمعنى جائزة بشروطها، جائزة بشروطها. كذلك مما استحبه العلماء في هذا الباب أن من روى بالمعنى أن يقول عقب روايته للحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا روى استحبون له أن يقول عقب الرواية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك من؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى، ثم قال واختصار الحديث وتفرقته على الأبواب. هذه المسألة مسألة اختصار الحديث، مسألة اختصار الحديث متعلقة بسابقتها، متعلقة بسابقتها. ما هي سابقتها؟ الرواية بالمعنى، متعلقة بهذه السابقة. واختار عندكم المصنف هنا الشارح والماتن القول بالجواز، لأنه عطف على ما تقدم لما قال وهي جائزة على الصحيح. قال واختصار الحديث وتفريقته على الأبواب للعارف أيضا، أي أيضا جائزة، هي جائزة له أو جائز له أن يفرق أو أن يختصر الحديث. اختصار الحديث أو تقطيعه، القول به بجوازه هو كما قال للعارف العالم بمدلولات الألفاظ. وهذا القول، القول بالجواز، قاله جماعة من الأئمة، جماعة من الأئمة، ولكن ثمة زيادة في القول باختصار الحديث، جواز اختصار الحديث، زادوها لم تذكر هنا، وهي أنهم زادوا فقالوا يجوز اختصار الحديث وتفرقته على الأبواب بحيث لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني ما لا علاقة له بما أبقاه له أن يختصره. وضح؟ مثل يعني حديث لا تقدموا رمضان، نعم، بصوم يوم أو يومين، صحيح، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، صحيح. فلو جاء فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ووقف واختصر الآن، قطع الحديث، ما حذفه واختصره له علاقة بالمذكور، صحيح، وهو أنه فيه استثناء، هذا النهي فيه استثناء، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فحذف هذا الجزء مؤثر فيما في الجزء الذي أبقاه، في الجزء الذي أبقاه، حينئذ فلا يجوز الاختصار، فلا يجوز الاختصار. يقول الإمام عبد الله بن المبارك علمنا سفيان اختصار الحديث، علمنا سفيان اختصار الحديث. وهذا الفعل، أعني فعل الاختصار وتقطيعها الأبواب، وفعل الإمام مالك، وصنيع الإمام البخاري، وصنيع الإمام النسائي، وغيرهم من أئمة السنة، وغيرهم من أئمة السنة، ومنهم من العلماء من قال بالمنع، منع الاختصار والتقطيع بناء على ماذا؟ أقول بناء على ماذا؟ بناء على منع الرواية، بناء على منع الرواية بالمعنى. الذين منعوا الاختصار بناء على منع الرواية بماذا؟ بالمعنى. وعللوا بأن من روى الحديث مختصرا ما أداه كما سمعه، ما أداه كما سمعه، بل إن الاختصار عرضة للخطأ. الاختصار عندهم عرضة لماذا؟ للخطأ. يقول يحيى بن آدم رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ، يقول رحمه الله: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ. يقول يحيى ابن آدم: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ، إلا ابن عيينة، إلا ابن عيينة. ويقول أبو عاصم النبيل وقد سئل عن الاختصار، اختصار الحديث، قال الدوري: وسئل أبو عاصم النبيل يكره اختصار الحديث؟ قال: نعم، لأنهم يخطئون في يخطئون المعنى، لأنهم يخطئون المعنى. والأول أظهر، أول القولين أظهر وأقرب للصحة والصواب بإذن الله تعالى على ما تقدم بيانه. نعم، تفضل. وآداب المحدث وهو الشيخ وآداب طالب الحديث وهما مشتركان في الإخلاص والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتاز الأول بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور والأدب والوقار وزبر من يرفع صوته، وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه. والثاني بالابتداء بعوالي مصره ثم الرحلة، وعدم التساهل والعمل بما يسمع في الفضائل، وتبجيل الشيخ والرفق به، وتجنب كتم السماع وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك. نعم، ثم انتقل رحمه الله إلى مبحث جديد وهو آداب المحدث والطالب. وهذا المبحث مبحث الآداب، كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة، مما اعتنى به الأئمة كثيرا ودائما، فهم يعنون به عناية فائقة لأهميته وللحاجة الماسة إليه، لأهميته وللحاجة الماسة إليه. فهم يحملون زاد النبوة وميراث النبوة، فلا بد لمن يحمل هذا الزاد أن يتمثل هدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا قد أدبه وأحسن تأديبه وأحسن عليه الصلاة والسلام في تربية وتأديب أصحابه، وهكذا حمل هذا العلم عنه صحابة عدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فاعتنى الأئمة رحمة الله عليهم ببيان هذا المبحث كما قلت لأهميته وللحاجة الماسة إليه دائما وأبدا. طالب علم يحتاجه دائما، فلا ينفك عنه الصغير والكبير. وأهميته تظهر لك في إفراد بعضهم لهذا المبحث بتأليف، فبعضهم يفرده بالمؤلف، يكتب فيه كتابا. وهل ترى أنه يمضون الأوقات والساعات الطوال في أن يكتبوا أمرا ليست له أهمية؟ هل يتوقع هذا منهم؟ هم أحرصوا على الوقت مني ومنك، وأحرصوا على الورق مني ومنك، فلا يكاد يوجد الورق إلا نادرا. وضحوا مع هذا يؤلفون فيه المؤلفات، فيرون أنه مهم جدا جدا والحاجة إليه ماسة، كما قال الإمام ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي أو الأدب كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولهذا تجد في تراجم بعض الأئمة مؤدب الصبيان، يستأجرون لهم من يؤدبهم ويعلمهم الأدب. فلا خير في رجل، نعم، كان طالب علم أو غير طالب علم، بلا أدب. ما الفائدة منه في هذا الإنسان الذي قل أدبه؟ فإن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. النفع بي منه قليل، النفع منه قليل. ولهذا كانوا يعنون بباب الأدب عناية فائقة. ألف الحافظ ابن عبد البر كتاب جامع بيان العلم وفضله، وشحنه بالآثار والأحاديث والأقوال للأئمة رحمة الله عليهم في العناية بهذا الباب. والحافظ الخطيب رحمه الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كذلك شحنه بالمقالات والأقوال والأحاديث والآثار والمواقف للأئمة في تنظير هذا الباب. وأنت ترى منهم من يفرد ومنهم من يضمن. هذا الكتاب في علوم الحديث يشير إلى الآداب، فلا تكاد تجد كتابا مطولا أو مختصرا في هذا الباب إلا ويعنى بهذه المسألة. وضح لكم الأهمية؟ فأن الكل يحتاجه في كل وقت وفي كل حين. والذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى تنفع المؤمنين، بارك الله فيكم. فقال: وآداب المحدث وهو الشيخ، وآداب طالب الحديث وهما مشتركان. يعني مما يجب العناية به أن يعرف كل منهم الآداب التي تتعلق به، فيقيمها في نفسه، فيقيمها في نفسه. ومعلوم أيها الإخوة أن الأعمال لا زالت عيارا على الأقوال، الأعمال لا زالت عيارا على الأقوال. فأعمالك تدل على تمسكك وعلى تلبسك بهذا العلم واستقامتك له وقيامك به. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم كان يستعيذ الله جل وعلا من أمور قال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الصلاح والفلاح والفوز والكمال في نوعين اثنين، في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح، فهما مشتركان. يقول: في الإخلاص الجميع يجب أن يخلص لله في تعبده وتنسكه، فالمعلم يعلم يريد وجه الله، يجب أن يريد بذلك وجه الله، والمتعلم جاء ليتعلم يجب أن يريد بمجيئه وجه الله. فالجميع يجب أن يخلص لله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله كما في صيد الخاطر: قال: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. ولو تجملت بكل جميل فلا بد أن يظهر ما تكن على فلتات اللسان أو على فلتات الأعمال. والله جل وعلا يقول والله يعلم ما يبيتون. فالإخلاص مطلوب أيها الأحبة. ثم قال والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين التعلم وحين التعليم. لا شك أن كل خير لا يدرك إلا بعون الله جل وعلا وفضله. قال ويمتاز الأول، يريد به الشيخ بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور والأدب والوقار وزبر من يرفع صوته. يذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يتمثل بها الشيخ، من ذلك الطهارة الكاملة. هذا من الأدب الكامل إذا ما أراد أن يحدث بالعلم، وهذا مأثور عن جماعة من الأئمة كمالك رحمه الله وغيره من العلماء. كان إذا ما جاء للتحديث لبس أحسن الثياب وتعطر وأكمل طهارته، نعم، وجلس جلسة ماذا؟ جلسة محترمة كما يقال. قال مع التعطر بالبخور والأدب والوقار، لا يكون خفيفا، يجب أن يتأدب بأدب العلم. فالعلم يكسوه هيبة ويكسوه أدبا ويكسوه سكينة، لأن العلم يكسر صاحبه ما يعليه، هذه الخفة وعدم الوقار والترنح، نعم، والهزل. هذا يتنافى مع مقام العلم. لو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يجب أن يعظم العلم، يجب أن يعظم العلم وأن يحترم. وليس بالضرورة أن تجلس كأنك منقبض وقد يعني حلت بك مصيبة. هي ليست مصيبة، هو خير تبذله للناس، لكن الخفة المذمومة والخفة وعدم الوقار والسكينة، كما ترون بعضهم عندما يجلس كأن المعنى عنده والمقصد هو أن يتكلم كلاما في محل التهريج، صحيح، وإضحاك الناس بكلمات بذيئة قد تكون، وبعضها كذب، وبقصص الله أعلم بثبوته وكثير منه لا يثبت، إلى غير ذلك. واضح؟ فهذه المهزلة يعني حتى جعلت مقام العلم في نفوس كثير من العامة هزيلة، صحيح؟ أخرجوا لنا أشكالا عدة من القصاصين هؤلاء، فجعلوهم في محال الأشياخ والعلماء الذين يعلمون العلم، ويخرجونهم في الفضائيات وفي ماذا؟ وفي الإذاعات وفي غيرها، صحيح؟ وفي الإنترنت، خرجوا لنا من كل حدب وصوف، جاءونا وخرجوا من أجحارهم، وكل صار يهذي بما لا يدري أو يدري أنه يهذي. فظنت الناس أن هذا هو العلم، وهؤلاء هم المشايخ الذين يجب أن نصدر عنهم، صحيح هذا ولا مو صحيح؟ وهذا هو الواقع. فإذا جلس على منضدة مثل هذه، كتبوا أمامه فضيلة الشيخ فلان الفلان أو فضيلة الدكتور فلان الفلاني، صحيح؟ والناس مساكين معذورين، العامة هم يعني يخدعون بمثل هذه الأشياء، واضح؟ فخرج لنا مثلا الحليق الذي يخطب في الناس وهو حليق اللحية والشارب وجالس كأنه يعلم الناس، فيقال الداعية فلان. بل إن هذا الداعي أحيانا يطلع فيخطب الجمعة وهو يلبس اللبس الرياضي الذي يسمونه الترنجات، هذه يخطب على المنبر وهو يلبس هذا اللباس. إلى هذه الدرجة وصلنا من الانحطاط أن يعظ الناس أمثال هؤلاء؟ خلت الناس ممن يعظهم بالعلم والعدل وغير هؤلاء، بارك الله فيكم. ثم خرج في المقابل أناس يتقحمون العلم ويتقفرونه وليس هو من بابتهم، فأضلوا الناس أيضا في أبواب أخرى. فهي الناس وقعت ما بين شهوات وشبهات، والله العاصم. إذن يا إخوة، يجب أن يكون المعلم في مقام التعليم يعرف الآداب التي عليه، سواء كانت واجبة أو مستحبة، فيأتي بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يتكلف ويتعسف في الدرس شيء، وإذا ما خرج في الشارع انطلق كأنه نشط من عقال. لا، فالرب الذي يراك في الدرس هو الرب الذي يراك خارج الدرس، والرب الذي يراك سبحانه وتعالى في السعودية هو الذي يراك أيضا في نيجيريا مثلا، أو يراك في أي مكان. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل في علاه. قال: وزبري من يرفع صوته، يعني المعلم من آدابه التي تجب عليه أن يعلمها طلابه زبر، نهر من يرفع صوته بغير أدب في مجلس العلم، في مجلس العلم، وأن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه. نعم، هذا من الآداب الدقيقة، أن الإنسان يمسك عن الكلام والتحديث في حضرة أو في وجود من هو أولى منه بأن يحدث وأن يعلم، لا أن يتسابق لأن يتكلم. ليس هذا بالمطلب، أقول ليس هو مطلب عند أهل العلم. يجب أن يمسك هذه من الآداب لتنزيل الناس منازلهم. يجب أن يعطى الناس مكانتهم، ويعطى كل سائم حقه، أما أن يقدم فلان وهو ليس أهلا لذلك. فالرجل الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال له: يا هذا، ويا نعم، يرفع على رقاب الناس ويتخطاها، قال: يا هذا اجلس، فقد آذيت وآنيت، اجلس محله. تريد أن تأتي الصف الأول سابق كما سابق الأولون، أما تأتي والخطبة قائمة ثم تريد أن تتخطى رقاب الناس وتؤذي المصلين، فليس هذا بصحيح. واضح؟ يجب أن يعرف الناس مقاماته، وكل يعرف مقامه ومكانه. فإذا عرفت الناس أماكنها والله أراحت واستراحت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. فإذا ما سيد الناس قد يمنعهم الكبر من العلم، وقد يشغلون عن تلقي العلم وعن التعلم. قال: وزبر من يرفع صوته، وأن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه. ثم تقيد عند هذه النقطة نص عليه أهل العلم، وهو: إذا لم تكن الحاجة إليه قائمة. لا يحدث بحضرة من هو أولى منه ما لم تكن الحاجة إليه ماذا؟ قائمة. فإذا الحاجة إليه قائمة فإنه يلزمه، والحالة هذه لأنه قد احتيج إليه فعليه أن يحدث. قال: وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه. هنا قال: وإمساكه، إمساك المحدث يعني الشيخ عن التحديث. هل حدد سنا معينة؟ ما ذكر سنا معينة، صحيح؟ فإذا هو كذلك، الأمر ليس له سن محددة. الإمساك عن الاختلال إذا خشي الاختلال ليس له سن، يعني إذا بلغ 60 أو 70 أو 50، متى ما اختل عنده الحفظ وجاءه شيء مما يعيق أداءه، نعم، ويخشى أن يتداخل عليه التحديث، فإنه يمسك لئلا يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا يعلم، فيمسك حفاظا على ماذا؟ على جناب العلم، حفاظا على جناب العلم وصيانة للعلم وكذلك لنفسه. بل إن بعض السلف قد أوصى بنيه إذا ما ظهر عليه خلل في التحديث أن يمسكوه عن التحديث، أوصاهم. نعم. ثم قال والثاني يعني الطالب مما يمتاز به بالافتداء بعوالي مصره ثم الرحلة وعدم التساهل، يعني يريد أن يقول لك يا طالب العلم من الآداب التي نص عليها العلماء أن الطالب لا ينتقل من بلده إلى بلد آخر ليتحمل العلم إلا بعد أن يأتي على أهل العلم في بلده فيأخذ الضروري منهم والمهم ثم يرتحل. فمن الآداب أن لا يرتحل إلا بعد أن يأخذ من أهل بلده. طيب يأخذ ممن؟ يأخذ ممن هب ودرج عرف وجهل، يأخذ من أهل العلم العارفين به من أهل السنة في بلده. إذا لم يكن في البلد أهل السنة ارتحل فأخذ منهم. قال الإمام، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح تعليقا عن عقبة بن عامر رحمه الله رضي الله عنه ورحمه قال تعلموا قبل الظانين. قال البخاري رحمه الله مبينا معنى كلمة عقبة رضي الله عنه، قال أي الذين يتكلمون بالظن. قال النووي رحمه الله شارحا كلام البخاري في مقدمة شرح المجموع، في مقدمة شرح المهذب المجموع في شرح المهذب، قال أي تعلموا العلم وخذوه من أهله المحققين فيه قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون بالعلم أو في العلم بملء نفوسهم، أي وليسوا من أهله، وليسوا من أهله. فإذا ابتدأ بعوالي مصره قال ثم الرحلة، أتاك بثم الدالة على الترتيب والتراخي، ثم الرحلة، ثم الرحلة. نعم الرحلة سنة عند من سلف، فهذا جابر رضي الله عنه قد ارتحل في سبيل تحصيل حديث واحد، والناظر في تراجم الأئمة رحمة الله عليهم يجد أنه ارتحل إلى خراسان والحجاز والعراق وكذا ومصر والشام، صحيح؟ رحلة في تحصيل العلم، بارك الله لهم في أوقاتهم وبارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم. الآن لو تقول، يقول واحد منا كيف لا يمكن هذا؟ نعم مع وجود هذا الهزال وقلة البركة في الوقت لعدم الصدق في كثير منا مع الله لا يتصور هذا، ولكنه لو صدق مع الله لصدقه الله، لو صدق مع الله لصدقه الله ولبارك له في وقته وعمله وعمره، صحيح؟ هذا الشيخ شيوخنا الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله الذي يقرأ ما كتب وما خلف من إرث علمي، هذا الإرث الذي ورثه لا يورثه إلا عالم محقق محرير، صحيح؟ ومات الرجل رحمه الله في 37 من عمره وخلف هذا الإرث الضخم في الأصول وفي العقيدة وفي الحديث وعلومه والفقه وغير ذلك، صحيح؟ فصدقوا الله فصدقهم الله، بارك الله فيكم. قال ثم الرحلة، قال وعدم التساهل، وعدم التساهل. التساهل أيها الإخوة في تلقي العلم وتحمله والرحلة في طلبه وأخذه من أهله آفة عظيمة تنخر في جسد طالب العلم، هذا التساهل آفة، آفة لو تعلم مدى إهلاكها بالطالب والله لنفرت منها فرارك من الأسد. قيل للشعبي بما حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، نفي الاعتماد لأنه يتنافى، هذا يضاد الكسل، والسير في البلاد وهي الرحلة، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجمال. هذا الجمال بهذا حصل الشعبي رحمه الله الذي له الكلمة الشهيرة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتب، كل ما يقال له يحفظ، من مرة واحدة يحفظ، وإذا ما حدث بحديث لا يحب أن يعاد عليه، لا يحب، يحفظه من مرة واحدة. الكسل آفة عظيمة، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، اتعب قليلا ترتاح كثيرا، من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه، طول زمانه والعياذ بالله. فالكسل أيها الإخوة آفة عظيمة تقطعك عن العلم وعن أهل العلم وعن مواصلة العلم، بل وعن التلذذ بالعلم. من أصعب ما يكون الآن على كثير من الطلاب أن يمسك كتابا فيقرأ علما مباشرة نصف ساعة، إذا كثر ضاق، صحيح؟ ما يستطيع يكمل. ماذا يريد؟ كل شيء يريده سريع سريع سريع سريع. ما يمكن العلم أن يأتي العالم فيفتح رأسك ويصب العلم صبا، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. ولهذا العلم كثير والعمر ماذا؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسن، كما قال الشعبي رحمه الله، خذ من كل شيء من العلوم أحسنها، وتعلم العلم بطريقة أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه البياقي في مناقب الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وكم هو ضائع دقيق العلم الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أيها الأحبة، يجب على الطالب أن يجتهد في تحصيل العلم النافع وأن يترك الكسل. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عالم اللغة الشهير: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل إيش فيها. نحن نقول قد يكون نحن أمتع الساعات عندنا ساعات الأكل والشرب والطعام والغذاء، صحيح؟ انقلبت كثير من الموازين. الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه جاء في ترجمته قالوا بأنه لم يضيع لحظة من عمره أبدا في لهو أو لعب، بل كان يكتب كل يوم 40 صحيفة، وبقي نحو من 40 سنة يكتب كل سنة كل يوم 40 صحيفة، مقدار ما كتب رحمه الله عده أهل العلم قالوا مقدار ما كتب 584,000 صحيفة. قال لأصحابه يوما: تكتبون نعم تفسير القرآن؟ فقالوا: في كم صحيفة؟ قال: في 30,000 صحيفة. قالوا: تفنى دونه الأعمار، يعني ما نستطيع. فكتب التفسير في 3,000 صحيفة، وهذا الذي ترونه جامع البيان، هذا المختصر الذي أراد أن يكتبه في 30,000. الآن حتى 3,000 صارت على الرفوف، لا ترى إلا في المناسبات، إن كانت عندك مناسبة للنظر في كتاب الحافظ ابن جرير. فقال لأصحابه: أتستطيعون كتابة تاريخ البشر منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا؟ قالوا: كم يكون؟ قال: مثل التفسير. قال: تفنى الأعمار وتنقضي الأوقات ولم ننتهي. قال: الله المستعان، ماتت الهمم، ماتت الهمم. ثم كتب هذا التاريخ الذي بين أيديكم. فالجد بالجد والحرمان بماذا؟ بالكسل. الساعة التي ذهبت، والله لو أنفقت ما تملك وما لا تملك ما استطعت أن ترجعها. درس الأمس ما نستطيع أن نرجعه الآن، صحيح؟ مضى بما فيه. فاحرص أيها المحب على أن تكون من المنابذين للكسل، احرص. فإن لم يكن منك حرص ما نستطيع، ما تستطيع الناس أن تذهب عنك هذا الكسل إلا أن يشاء الله جل وعلا. قال: والعمل بالعلم، العمل بما يسمع في الفضائل. هنا يرشدك إذن من إلى الآداب المهمة لطالب العلم، أن يعمل بما عمل، بما علم، أن يعمل بما علم. العلم أيها الأحبة يراد، العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. العلم يراد لماذا؟ للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. ويقول الحافظ الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. ما فائدة الشجرة بلا ثمر؟ إيش الفائدة منها؟ لا فائدة. وهل هناك يمكن أن تكون ثمرة بلا شجرة؟ لا يمكن. فلو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله المنافقين. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. فالعمل أيها المحب، العمل بما تعلم. قال: وتبجيل الشيخ، وتبجيل الشيخ والرفق به وتجنب كتب السماع. أيضا هذه من الآداب اللازمة لطالب العلم. التبجيل ليس معناه التقديس. فرق بين التبجيل والتعظيم وبين التقديس. فالتقديس مذموم، وأما التبجيل والتعظيم وإنزال أهل العلم منازلهم مطلوب واجب على ذلك عليه. حرم بعض أهل العلم بسبب ماذا؟ مشاكسته وكثرة ماذا؟ يعني محاورته وجداله لشيخه، كما قاله غير واحد. قد ذم بعضهم وقال: حرمت علما كثيرا بمماراتي لابن عباس. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والمراد بالحرمة هنا التبجيل والاحترام. فقد يختزل الشيخ عليك علما كثيرا بسبب ماذا؟ تفريط الطالب في هذا الباب. فانتبه إلى الإخلال به، وسالك غير هذا السبيل، سالك غير سبيل المؤمنين، سالك غير سبيل المؤمنين. ثم قال: وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين نعم له بذلك. يريد أن الطالب بعد أن يستجمع أهلية وآلية الكتابة والتأليف، فإن شهد له أهل العلم العارفين له العارفين به أن يؤلف ألف أو كتب إذا احتاج إلى هذه الكتابة. إذن الكتابة يجب أن تكون من مؤهل عنده آلة التأليف آلته. ومن المهم أن يعرض ما كتب على أهل العلم، إذ العرض سنة من سلف، العرض سنة من سلف. الإمام مسلم رحمه الله كتب الصحيح وعرضه على شيوخه، صحيح على أبي زرعة وعلى غيره، وهكذا كانوا يعرضون كتبهم على أهل العلم، ينظرون فيها، يقومونها، يصححونها إلى غير ذلك، لمن كان أهلا، لمن كان أهلا. تقول نعم يا شيخ الآن إيش يعني لازم يشهد فلان يكتب ولا ما يكتب؟ نقول نعم لازم يشهد. وما الضير في هذا؟ أقول ما الضير؟ أنت ألا ترى التشويه الحاصل في الساحة الآن؟ انظر المكتبات، كل يوم تزبر لك المكتبات أطنان، المطابع تعطيك وتلفظ، ولا زالت كما يقال والليالي حبالة بهذه الكتب الرخيصة وكتابات يعني تعتبر في الحقيقة هي تشويه لكتب العلم، وما أكثر هذا. صحيح؟ كتاب تشتريه اليوم ثم يقول لك وهناك إن شاء الله يعني لضيق الوقت وعطن الذهن ها أنه إيش ستكون هناك طبعة جديدة مزيدة منقحة بإذن الله. إذا قد عطن ذهنك وضاق صدرك بالعلم فلماذا تكتب للناس؟ اصبر يا أخي حتى يتوسع وحتى يتسع الصدر فتكون من أهل الكتابة فاكتب. صحيح؟ أضف إلى هذا السرقات، السراقون يسرقون كتب الناس ويسرقون جهود المسلمين وينسبونها إلى أنفسهم. هذا السارق والله لا يجوز لك أن تشتري له كتابا إذا علمت أنه من السارقين، لأن هذا إعانة له على الإثم والعدوان. يسرقون جهود الآخرين وينسبونها إلى أنفسهم ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها بالباطل، بل يبيع الكتاب الواحد للمكتبة، يبيع الكتاب الواحد لمكتبتين أو ثلاثة. هذا علم؟ هذا أهل لأن يكتب هذا الخائن، خائن الأمانة المضيع للثقة، يبيع هذا الكتاب يحققه، يبيع المكتبة الفلانية ويبيع المكتبة الفلانية، ثم يقال له تبيعني وتبيع غيري؟ يقول لا ما فعلت أبدا. فإذا أخرج له العقد طأطأ الرأس يقول أنا والآن أبو أولاد وعندي عائلة. هذا عذر أقبح من ذنب، تأكل مالا حراما وتؤكل أولادك الأموال الحرام. يا إخوان لابد أن تنتبهوا، فمن المهم أن تعرف هذا الكاتب المحقق أهل للعمل هذا أو لا. واضح؟ فضلا عن الطالب الذي يكتب أو الذي ماذا يخرج هذه الكتب وقد تكون سببا في هلاكه وإهلاكه وإضاعة بركة علمه أو عمره والعياذ بالله. فاحرص أيها المحب إلى أن تكون أهلا لهذا التأليف. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، لأن عندي موعد فأنا أعتذر.